بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو مجلسنا الخامس بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي رحمة الله عليه. وهذا المجلس نتناول فيه الفصلين الرابع والخامس بإذن الله تعالى من الباب الأول المخصص في الاصطلاحات، الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها، والخامس في الفرق بين الكلي والجزئي. وتعلمون أنه لا يزال في فصول هذا الباب الأول، وهي 20 فصلا، لا يزال الإمام القرافي رحمه الله تعالى ينهج الاقتصار على التعريف وبيان الاصطلاحات كما خصص له هذا الباب الأول. تقدمت مصطلحات كان أولها تعريف الحد، ثم تعريف أصول الفقه، ثم انتقل إلى التفريق بين الاستعمال والوضع والحمل، وها نحن في الفصلين الرابع والخامس في اصطلاحين متداولين كثيرا في كتب الأصول، وهما الدلالة والحديث أيضا عن الكلي والجزئي. ولتعلم أن هذه الاصطلاحات هي في الأصل اصطلاحات منطقية، وهي مما سرى في علم الأصول من علم المنطق وتداوله الأصوليون، فصار في استعمالهم وتعبيراتهم وكلامهم، فاحتاج إليه دارس الأصول لبيان معنى هذه الاصطلاحات وطريقتها في الاستعمال، وكيف يفهم منها من يمر بمثل تلك الاصطلاحات في كلام الأصوليين. نستعين بالله سبحانه وتعالى في دراسة هذين الفصلين فيما ساقه المصنف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، قال: الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها. فدلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه، ولها 3 أنواع. الدلالة بفتح الدال وهي أفصح، ثم بكسرها الدلالة وهي أيضا جائزة لغة، دلالة ودلالة هي مصدر للفعل دل يدل، دلالة بتثليث الدال، لكن الفتح أفصح ويليه الكسر، فتقول دلالة ودلالة. ها في اللغة هي مصدر للفعل دل، ويعرفونه اصطلاحا بأنه ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، بمعنى أن الشيء الأول في الاصطلاح هو الدال، والشيء الثاني هو المدلول. فكل شيء إذا فهمته ترتب عليه أن تفهم شيئا آخر يكون دليلا عليه أو دلك عليه. فالأول دال والثاني مدلول، الأول دال والثاني مدلول، أيهما الذي حصلت به الدلالة؟ أيهما الذي حصلت به الدلالة؟ الأول الدال. وأيهما وقعت عليه الدلالة؟ الثاني، وهو المدلول. يحرص المناطقة والأصوليون تبعا لهم على تعريف الدلالة وتقسيماتها. عند المناطقة يقسمون الدلالة تقسيمات متعددة، يقسمونها إلى لفظية وطبعية وغيرها ولفظية، ويأتي الأصوليون فيأخذون من هذا التقسيم القدر الذي يحتاجه الأصولي، والأصولي لا يحتاج إلا إلى الدلالات اللفظية لأنه يتعامل مع ألفاظ الكتاب والسنة، وباقي تقسيمات الدلالات لا يهتمون بها أو ليست من صنيعتهم وشأنهم واهتمامهم، فإنها لا تعنيهم إلا في باب التقسيم الإجمالي الذي يأتي منه بيان الدلالة اللفظية وأنواعها. قال رحمه الله: الدلالة مصدر دل يدل، دلالة. هنا قال المصنف في التعريف الاصطلاحي: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه. هو هنا عرف الدلالة اللفظية، والذي عرفناه قبل قليل ما يلزم من فهم شيء فهم آخر أعم من أن تكون دلالة لفظية أو غير لفظية. الدلالة اللفظية تنقسم إلى وضعية وعقلية وطبيعية. اللفظية تنقسم إلى وضعية وعقلية وطبيعية. الدلالة العقلية أن تفهم من صوت صادر وإن لم تفهم معناه لكنه يدلك على حياة صاحب الصوت، هذه دلالة عقلية أخذت من اللفظ. وكذلك الطبيعية، لمن يقول أح فهو يتألم، فالدلالة اللفظية التي تدل على معنى طبيعي أو معنى عقلي خارج عن تقسيمنا، وإن كانت لفظية. فإذن الدلالة إما لفظية أو غير لفظية، وكل منهما اللفظي وغير اللفظي ينقسم إلى وضعي وعقلي وطبيعي. فالمجموع كم؟ 6 أقسام. نحن أخذنا من 6 واحدا، ما هو؟ الدلالة اللفظية الوضعية، أخذنا 1 فقط من 6، وهو الذي عرفه المصنف بقوله: فهم السامع كمال من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه. إذن وأخذ قسما واحدا مما يذكره المناطق في التقسيم، لأنه هو الذي يعني الأصوليين. ولما أخذه قسمه إلى 3 أقسام: دلالة مطابقة، تضمن، التزام. فإذا فهمت هذا سهل عليك تصور ما يأتيك من اصطلاحات ربما خرجت عن هذا المسار أو هذه القسمة، لكن لا تزال داخل دائرة تقسيمهم للدلالات. قال رحمه الله: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه. إذن عندنا كلام تكلم به متكلم ففهمه سامع. ما هي الدلالة اللفظية؟ هي ما يفهمه السامع من كلام المتكلم، إما من تمام وكمال مسمى الكلام واللفظ، أو من جزئه أو من لازمه. هذا التعريف للدلالة اصطلاحيا للدلالة اللفظية هو نوع من ما يتعلق بالسامع في فهمه للفظ المتكلم. هذا أحد التعريفين اللذين أوردهما الفيلسوف الرئيس أبو علي ابن سينا، وعنه أخذ القرافي هذا التعريف. وذكر في الشرح، أعني المصنف رحمه الله، أن الرازي، وليس فخر الدين صاحب المحصول، بل الفيلسوف الرازي المتوفى سنة 428 ابن سينا، أنه ذكر تعريفا ثانيا للدلالة، وهو كون اللفظ إذا أطلق دل. كون اللفظ إذا أطلق دل، فهذا تعريف الدلالة. مرة أخرى نحن نتكلم عن تعريف الدلالة اللفظية بمفهومها العام وتقسيماتها المندرجة تحتها. لما أورد ابن سينا هذين التعريفين اختار القرافي هذا، وقد أورد على كل من التعريفين في شرحه شيئا مما ينتقد عليه التعريف، ومال إلى هذا الذي أورده هنا في المختصر وعدل عليه. لكن لتفهم في الجملة، لما أورد التعريف الثاني كون اللفظ إذا أطلق دل، اعترض عليه بأنه سمى الشيء بما هو قابل له. قال: ما الدلالة؟ قال: كون اللفظ إذا أطلق دل، فأن تسمي الشيء باعتبار ما هو قابل له هذا مجاز. فرده بأنه عرف بالمجاز، وهذا لا يحسن في التعريفات. واختار هذا: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه. وأورد عليه اعتراضا بأن الدلالة صفة للفظ، وأنت هنا جعلته للسامع، تقول فهم السامع، فدلالة اللفظ وصف لللفظ أم للسامع؟ نعم، اللفظ يحمل دلالة، صح؟ تحصل عند من؟ فمن ركز على اللفظ قال كون اللفظ إذا أطلق دل، ومن ركز على السامع الذي تحصل عنده الدلالة قال فهم السامع. عرفت الفرق بين الطريقتين؟ طيب، أورد القرافي هذا التعريف ثم قال: لماذا نقول فهم السامع؟ لماذا نقول إن اللفظ إذا اعتبرناه بهذا التعريف فهم السامع من كلام المتكلم كذا، أورد عليه أن هذا تعريف ليس لللفظ، فنبغي أن تقول إن اللفظ هو الذي دل وليس الفهم الذي أدركه السامع، وفرق بينهما. ثم رجح رحمه الله تعديلا على التعريف بألا يجعله صفة للسامع، فماذا قال؟ قال إفهام السامع من كلام المتكلم كمال المسمى، لأنك لو قلت فهم السامع هذه صفة لمن؟ للسامع نفسه، وهو لا يريد أن يصفه به، فقال إفهام السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه، ورجحه في شرحه رحمه الله. لكن شراح التنقيح أوردوا عليه اعتراضا لم يسلم منه ترجيحه الذي رجحه، وهو أنه لما عدل في التعريف من فهم إلى إفهام جعل هذا أيضا من أوصاف المتكلم، لأنه هو الذي يفهم السامع كلامه، وخرجنا من دلالة اللفظ إلى الدلالة باللفظ التي سيأتي الآن في هذا الفصل تفريقه بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. قال دلالة اللفظ صفة للسامع، والدلالة باللفظ صفة للمتكلم. فإذا عضلت في تعريف دلالة اللفظ من فهم إلى إفهام فأنت سويت بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، وهو يفرق بينهما تفريقا أكيدا. أردت فقط أن أطلعكم على طريقة الإمام القرافي رحمه الله في إرادة التعريف وترجيحه وتنقيحه. قال فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه، حرص في التعريف أن يورد أجزاء الدلالة اللفظية الوضعية، إما مطابقة أو تضمن أو التزام. أيضا قلت لك إنه تقسيم منطقي للدلالات، فلما قسموها إلى لفظية وغير لفظية ثم جاءوا إلى اللفظية فقالوا هي أيضا وضعية تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام، أخذ الأصوليون هذا التقسيم فقط. ومن يدرس المقدمات المنطقية التي يأتون بها في مقدمات دراسة الأصول فإنه لا يجد في الغالب هذا التوسع في ذكر كل التقسيم، بل يقتصرون منه على القدر الذي يعنيه وهو الدلالات اللفظية الوضعية على وجه الخصوص. ثم لما اشتمل تعريفه على هذه الثلاثة الأجزاء شرحها واحدة واحدة. إذن فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى، ما المسمى؟ إيش يقصد بالمسمى؟ ما وضع له اللفظ. المسمى هو المعنى، عندك اسم ومسمى، الاسم هو اللفظ والمسمى هو المعنى. إذن من فهم كمال المسمى أو كمال المعنى من اللفظ فهي مطابقة، أو جزءه إن فهم جزء المعنى الذي اشتمل عليه اللفظ فهو تضمن، أو لازمة إن فهم من اللفظ لازمه ليس معناه المطابقة ولا جزءه المتضمن بل فهم لازمه فيكون هذا دلالة التزام كما سيأتي. وقال ولها ثلاثة أنواع. نعم، قال ولها ثلاثة أنواع: دلالة المطابقة وهي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى، ودلالة التضمن وهي فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى، ودلالة الالتزام وهي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البين وهو اللزوم في الذهن. فالأول كفهم مجموع الخمستين من لفظ العشرة، والثاني كفهم الخمسة وحدها من اللفظ، والثالث كفهم الزوجية من اللفظ. طيب، قال هي ثلاثة أنواع. ها هنا مسائل: أولها أنه قال في شرحه بعدما أتم بيان الثلاثة الأنواع وأورد اعتراضا على لفظ اعتبره خارجا عن هذه الدلالات الثلاثة ورأى أنه يصلح أن يكون قسما رابعا، سآتي إلى بيانه بعد تمام الحديث عن الثلاثة. ثانيا قال دلالة المطابقة والتضمن والالتزام وأورد لها مثالا بالعشرة، فإذا لفظة عشرة خذها مثالا تستطيع أن تخرج منها الأنواع الثلاثة من الدلالات. لما تسمع لفظة عشرة فإنك تفهم منها أمورا، منها أنك تفهم العشرة أنها خمسة وخمسة، فهذه دلالة مطابقة لأن العشرة خمسة مضاف إليها خمسة، هذا النوع من الفهم هو دلالة مطابقة لأنك فهمت من لفظة عشرة كمال معناها أو مسماها. طيب، وإن فهمت من لفظ عشرة جزءا منها وهو خمسة فأنت فهمت جزء معناها، فيكون هذا دلالة تضمن. أو إذا استخدم المتكلم لفظ العشرة يريد فيها تضمنها للخمسة لكلام يريد بناءه عليه كان تضمنا، فالعشرة تتضمن الخمسة لأنها جزء منها. وإن فهمت من لفظة عشرة صفة الزوجية أنها عدد زوجي يقبل القسمة على اثنين، فهذا لا علاقة له بلفظ العشرة في ذاته بل لأمر لازم له وهو كونه عددا زوجيا، هذه دلالة التزام. هذا مثال ضربه المصنف بلفظة عشرة. خذ مثالا آخر يضربه المناطقة عادة في تعريف الإنسان، ومر بك سابقا تعريفه بأنه حيوان ناطق. هاتان لفظتان جنس وفصل، حيوان ناطق تكون منها حد الإنسان وتعريفه. فكوني أفهم من لفظة إنسان هذا المعنى، حيوان يعني كائن حي، ناطق يعني له قوة قابلة للفهم والعقل والتفكر، مجموع ذلك هو ما دلك عليه لفظ إنسان، فأنت فهمت من اللفظ تمام معناه أو كمال مسماه. هذا أي نوع من الدلالة؟ مطابقة. يقال مطابقة لأن المعنى طابق اللفظ، لأن اللفظ طابق المعنى تماما بالسواء. يقال طابق النعل النعل إذا توافقا، فهو توافق بين اللفظ والمعنى على التمام. وإذا فهمت من لفظة إنسان أحد الشقين أنه كائن حي بغض النظر عن المعنى الآخر، فهمت جزءا متضمنا في لفظة إنسان ليس تمام المعنى بل جزءه المتضمن، فيسمى دلالة تضمن. أو المعنى الآخر أنه ناطق بغض النظر عن صفة الحياة فيه، هذا الجزء الذي تفهمه. فإذا دلالة إنسان على معنى حيوان ناطق هذه دلالة مطابقة. دلالة لفظ إنسان على حيوان فقط تضمن، أو على ناطق فقط تضمن. أما الالتزام فأن تفهم من لفظة إنسان أمرا لازما عنه، وهو مثلا قبوله للكتابة، قبوله لبعض الصفات اللازمة له كالضحك، هذا ليس من لفظ إنسان بل من لازم معناه. طالما هو حيوان ناطق فهو إذن متصف بالكتابة يعني قبوله لها، أو بالضحك كونه قابلا له، هذا دلالة التزام لم يؤخذ من لفظ ذاته لا مطابقة ولا تضمنا بل من أمر لازم. خذ مثالا ثالثا، لفظة أسد تدل بالمطابقة على حيوان مفترس، فإذا معنى الحياة ومعنى الافتراس دلالة مطابقة للفظة أسد. طيب ما التضمن؟ على أحدهما أن تفهم معنى الحياة أو معنى الافتراس فقط. طيب ما المعنى اللازم الذي هو لا مطابقة ولا تضمن من لفظة أسد؟ الشجاعة أو القوة، فهذا معنى لازم ليس مطابقة ولا تضمنا بل معنى اللازم لهذا اللفظ أخذ عنه. خذ تطبيقا عمليا أجود منه، وهو في مقام الاستعمال الشرعي كثير، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يبينه في كتابه القواعد المثلى بيانا جميلا. أسماء الله الحسنى تدل على المعنى الموجود فيها بأنواع الدلالة الثلاثة، مطابقة وتضمن والتزام. فمثلا اسم العليم لله سبحانه وتعالى يدل على الذات الإلهية موصوفا بالعلم، يعني لو قلت مثلا أحمد الله العليم، السامع لما يراك تستخدم هذه اللفظة فإنه يفهم أنك تريد الله جل جلاله موصوفا بالعلم. إذن العليم يدل على الذات الإلهية مع صفة العلم دلالة مطابقة. لكن لو سمع شخص مبتدئ في العربية لا يفهم تماما، سمع اسم القدير أو القدوس أو المهيمن أو الباري أو المؤمن أو الجبار ولا يفهم إلا أنه اسم لله، لا يفهم معنى الصفة التي تضمنها اللفظ، فما نوع الدلالة الذي حصل عنده؟ تضمن، فهم جزء المعنى وهو أنه يدل على الذات الإلهية، لكن ما فهم ما معنى جبار ذات إلهية والقدوس الذات الإلهية، ما الفرق بينهما؟ لم يدرك. فإذا فهم جزء المعنى المتضمن، هذه دلالة تضمن. طيب ممتاز، كونك تفهم من صفة العلم صفة الخلق لله عز وجل، هذه دلالة التزام، لأن العليم أو القدير يدل على الذات الإلهية موصوفا بالعلم، أو الذات الإلهية موصوفا بالقدرة، لكن أن تبني على ذلك علمك ويقينك وإيمانك وعقيدتك بأن الله خالق من خلال إيمانك بأنه عليم وقادر، هذه دلالة التزام. ومن هنا جاءت آخر سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الآن الكلام على أي صفة؟ الخلق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا أمنت بأن الله خالق يلزمك أن تؤمن بأنه قادر وأنه عليم، لو لم يكن عليما ما خلق، ولو لم يكن قادرا ما خلق. فانظر كيف ربطت الآية في إثبات صفة الخلق بما يستلزمها من الإيمان بقدرة الله وبعلمه سبحانه وتعالى، وهذا باب واسع. ومن هنا تجد كلاما يكون فيه إطناب واسترسال بعض الأئمة العلماء مثل شيخ الإسلام أو ابن القيم رحم الله الجميع في بيانهم للمعاني التي تتضمنها بعض الآيات لما تشتمل على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ليس من باب الإطناب في كلام إنشائي مرتجل، لا، بل هو بناء على ما تضمنته تلك المعاني والأسماء من معاني مطابقة وتضمن والتزام. فإذن فهمك لهذه الأنواع من الدلالات يساعدك على أن تستنبط من اللفظ المعنى من أكثر من جهة، فتارة بالمطابقة وتارة بالتضمن وتارة بالالتزام. في التقسيم الأصولي في دلالة الألفاظ وهم يذكرون دلالة الالتزام، ليست هي هذه لكنها شبيهة بها، أن تستفيد أو تستنبط من النص في الآية أو في الحديث معنى لم يكن الكلام مقصودا لأجله ولا مسوقا له، لكنك فهمت منه معنى لازما بناء عليه. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم قال سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، على المولود له الذي هو الأب، على المولود يجب على الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآية في سياق الحديث عن إيجاب النفقة والكسوة على الأب لأنه أبو الولد، لكن في قوله وعلى المولود له فيها إشارة إلى معنى لم يكن الكلام مسوقا لأجله، وهو إثبات النسب للأب. فهذا وأمثاله يجعل للفقهاء مساحة في بناء الأحكام واستنباطها من النصوص الشرعية. فإذا قال رحمه الله ولها ثلاثة أنواع، يعني الدلالة اللفظية الوضعية، دلالة المطابقة وهي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى، وأخذت مثالا بما ذكره المصنف من لفظ العشرة ولفظة إنسان ولفظة أسد، وأسماء الله الحسنى مثل اسم العليم أو اسم الرحيم أو اسم الكريم، الذات الإلهية بالصفة التي تشتمل عليها. دلالة التضمن وهي فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى، أن تفهم من لفظة إنسان حيوان فقط أو ناطق فقط، من لفظة عشرة خمسة فقط، أن تفهم من لفظة أسد الافتراس فقط، هذا معنى التضمن. أن تفهم من اسم الله سبحانه وتعالى العليم أنه اسم للذات الإلهية علم لا غير، أو أن تفهم منها صفة العلم فقط، هذا دلالة تضمن. دلالة الالتزام وهي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى، إذن ليس فهم المسمى نفسه لا كماله ولا جزءه، بل فهم ماذا؟ بل فهم اللازم. ما المقصود باللازم؟ الأمر الخارج عن دلالة اللفظ لكنه ملازم له، لازم المسمى البين، قال وهو اللزوم في الذهن. هذه دلالة الالتزام، وهي كما تبين لك أن تفهم من العشرة ها لا صفة الزوجية، وأن تفهم من لفظة إنسان قبوله للكتابة والضحك، وأن تفهم من لفظة أسد الشجاعة، أن تفهم من اسم الله سبحانه وتعالى أو من صفة الله الخلق العلم والقدرة وهكذا. هذه دلالات مطابقة تضمن التزام. طيب حتى يتم الكلام، قال وهي فهم السامع في المطابقة وفي التضمن وفي التزام. على ترجيح المصنف في شرحه رحمه الله أنه يعدل عن استعمال لفظة فهم إلى إفهام، سيلزم منه تعديل التعريف في الدلالات الثلاثة، فلن تقول فهم السامع، ستقول إفهام السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزء المسمى أو لازمه. الأمر الثالث، قال في دلالة الالتزام فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البين، وهو اللزوم في الذهن. اللزوم يا مشايخ عند المناطقة ينقسم إلى أربعة أقسام، لأنه إما لزوم في الذهن أو لزوم في الخارج. المقصود في الذهن ما ينطبع في ذهنك من معنى اللازم لللفظ في ذهنك، وأما اللزوم في الخارج فالمقصود به وقوعه حقيقة في الخارج أو وجوده. فإذا انقسم اللزوم إلى ذهني وخارجي، فهما إما أن يجتمعا وإما أن يتفرقا أو يوجد أحدهما دون الآخر، فالصور أربعة كالتالي: إما أن يكون اللازم في الخارج وفي الذهن معا، في الخارج وفي الذهن معا، مثل التلازم الحاصل بين السرير والارتفاع عن الأرض. بمجرد أن تسمع لفظة سرير، ما الذي ينطبع في ذهنك؟ أنه لوح قائم على أربعة قوائم مرتفع عن الأرض. لا يسمى سريرا إذا كان ملتصقا بالأرض، هو فراش أو مرتبة، لكن ما يسمى سريرا إلا إذا قام على قوائم أربعة أو أكثر وارتفع عن الأرض. الآن لفظة سرير تدل على الارتفاع مطابقة أو تضمن؟ لا مطابقة ولا تضمن، التزام. يلزم من فهمك للسرير فهمك لارتفاعه عن الأرض. ممتاز، هي لاحق هذا التلازم الذي بين السرير والارتفاع عن الأرض، التزام ذهني أو خارجي؟ كلاهما معا، كلاهما معا، هو التزام في الذهن والتزام في الخارج. في الخارج ما يوجد سرير إلا مرتفعا، فالتلازم بين السرير والارتفاع ملازمة في الذهن وفي الخارج. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى أن يكون التلازم في الخارج وفي الذهن معا. طيب هذا السرير والارتفاع، سنبقى على مثال السرير حتى نضرب الصور الأربعة. النوع الثاني لا تلازم في الذهن ولا في الخارج. قلنا النوع الأول التلازم فيهما معا، النوع الثاني عكسه تماما، لا تلازم في الذهن ولا في الخارج، كزيد والسرير. ما التلازم بين السرير وزيد؟ لا شيء، لا علاقة. يعني أنت تتصور زيدا وحده والسرير وحده، فإذا أعطيتك جملة أو سياقا أو كلاما فيه لفظة سرير ولفظة زيد، لا تلازم بينهما لا ذهنيا ولا خارجيا. طيب الصورة الثالثة، اللزوم في الخارج فقط وليس في الذهن، كالسرير مع المكان. أيضا لفظة سرير في الخارج لا يمكن أن يتصور السرير إلا بمكان يكون فيه، لكن في الذهن ما يطرأ على ذهنك أصلا ارتباط لفظة سرير بمكان، مع أنه خارجي لا لابد له منه، فهو لزوم خارجي لا ذهني. ما الصورة الرابعة إذن؟ التزام ذهني لا خارجي، التزام في الذهن دون الخارج، مثل ارتباط السرير بزيد بقيد كونه نجارا يصنع السرير. بهذا القيد قلنا زيد وحده مطلقا لا علاقة له بالسرير ولا تلازم بينهما ذهنيا ولا خارجيا، لكن تقييد زيد بكونه نجارا صنع السرير يرتبط في الذهن لأنه هو الذي صنع لك السرير، لكن في الخارج لا علاقة لزيد بالسرير. فالصور كم؟ أيضا يقولون مثلا السواد مع البياض، عندما تسمع لفظة سواد فإن معنى ما يرتبط في ذهنك، لكن ارتباط السواد بالبياض لا علاقة له به لا في الذهن ولا في الخارج، لكن لما تقيد السواد بكونه نقيضا للبياض يحصل التلازم ذهنيا لا خارجيا. على كل حال الصور أربع، إما أن يقع اللزوم في الذهن وفي الخارج، أو لا يقع لا في الذهن ولا في الخارج، أو يقع في الذهن فقط أو في الخارج فقط. المصنف رحمه الله ماذا قال في دلالة الالتزام؟ قال وهو اللزوم في الذهن. فكم صورة تشمل من الأربعة؟ يشمل صورتين، ما يكون فيه التلازم في الذهن وفي الخارج، مثل زيد، لا السرير مع الارتفاع في الذهن وفي الخارج، مثل السرير مع الارتفاع. ويشمل ما كان في الذهن فقط، مثل ما كان في الذهن فقط، نعم زيد والسرير بقيد زيد، بقيد كون زيد نجارا. هذا القيد لكلام المصنف دلالة الالتزام، قال وهو اللزوم في الذهن. وافق فيه المصنف رحمه الله المناطق في اشتراط اللزوم الذهني في دلالة الالتزام، والأصوليون لا يفعلون هذا، يكتفي الأصوليون باشتراط حصول التلازم دون تخصيص بكونه ذهنيا أو خارجيا، ويكتفون بحصول التلازم في دلالة الالتزام من غير أن يشترطوا نوعه هل هو خارجي أو ذهني، ويكتفون بهذا. وكان الأليق بالمصنف أن يسلك سبيل الأصوليين ويشترط حصول التلازم من غير القيد بكونه ذهنيا، لكنه آثر طريقة المناطق فدخلت صورتان وخرجت صورتان أيضا من قيده وهو اللزوم في الذهن. قبل أن ننتقل إلى الدلالة باللفظ يبقى تتمة الكلام. قلت لك إنه في شرحه رحمه الله لما أورد دلالة المطابقة والتضمن والالتزام أورد بعض الأمثلة قد تكون مشكلة وأجاب عنها، إلا واحدا استشكله وأبقى الاستشكال فيه ظاهرا بينا، فقال ما دلالة لفظة المشركين مثلا على زيد المشرك؟ لفظة المشركين أليست عموما؟ والعموم يتناول جميع أفراده بالاستغراق أو على وجه الشمول. طيب هل دلالة الكلمة المشركين على زيد مطابقة؟ لا، لأنه لا بد في المطابقة أن يكون مع كمال المسمى. طيب هل هي تضمن؟ لا، ما في تضمن نوعا ما، إما تضمن أو لا، التضمن جزء المسمى. هل زيد جزء المشركين؟ لا لا، سيأتيك لماذا لا. طيب هل هو التزام؟ لا. طيب ليش ما قلنا زيد جزء المعنى؟ هذا سيأتيك مزيد إيضاح في الفصل التالي الآن، الفصل الخامس. دلالة العموم على أفراده دلالة كلية، والدلالة على بعض أجزائه ما نسميه جزء مسماه بل نسميه جزئي. دلالة العموم كلية والدلالة على بعض أفراده جزئية، فلا نقول زيد جزء بل جزئي، وفي فرق بينهما سيأتيك تفصيله الآن في الفصل الخامس. فإذا لا يصدق أن تقول إن دلالة لفظة المشركين على زيد أو المؤمنين دلالتها مثلا على بكر ليست دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام. قال المصنف إذن فهذا نوع من الدلالة خارج عن الثلاثة، وأنتم تحصرون الدلالة اللفظية في ثلاثة أنواع، وأوردت لك مثالا ثبت أنه لا مطابقة ولا تضمن ولا التزام، فما الجواب؟ قال رحمه الله تعالى هذا سؤال صعب، وقد أوردته في شرح المحصول وأجبت عنه بشيء فيه نكارة وفي النفس منه شيء، يعني حتى هو لم يرتضي الجواب الذي أورده، وآثر أنه ينبغي إذا قلنا الدلالات ثلاثة مطابقة وتضمن والتزام أن تجعل العموم دلالة مستقلة، وسيأتي كلامه في الفصل السابع أيضا في تعريفات المصطلحات وفيها العموم، والكلام هناك أيضا بشكل أتم وأوضح عن دلالة العموم وتحديدها أي نوع هي. نعم. والدلالة باللفظ هي استعمال، والفرق بينهما، والدلالة باللفظ هي استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة، أو في غير موضوعه لعلاقة بينهما وهو المجاز. طيب، انتهى في التقسيم قبل قليل من ماذا؟ من دلالة اللفظ، وقلنا هي صفة لمن؟ للسامع، تحصل عنده دلالة. طيب، المتكلم الذي تكلم باللفظ انطلقت منه الدلالة، ماشي؟ إذن الدلالة باللفظ من صفات من؟ المتكلم، لأنه استعمل اللفظ يريد به معنى، يريد به دلالة. إذن الدلالة باللفظ ستقول في تعريفها هي استعمال اللفظ، استعمال من؟ استعمال المتكلم، استعمال المتكلم لللفظ. وباختصار ستقول استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز، هذا تعريف الدلالة باللفظ، استعمال اللفظ في الحقيقة أو في المجاز، هذه الدلالة باللفظ، يعني استعمال المتكلم لللفظ يريد به حصول المعنى. زاد المصنفون في تعريفه إرادة الحقيقة والمجاز، استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة، أو في غير موضوعه لعلاقة بينهما وهو المجاز. حرص على إيراد لعلاقة بينهما، وقد قال المحقق هنا إن الجملة ليست في عدد من النسخ، لكنه في الشرح نص عليها رحمه الله، وأنه لا بد من إيراد لفظة العلاقة، لأن اللفظ ربما يستعمل في غير موضوعه من غير علاقة فلا يسمى مجازا، مثل ما يسمى الولد الصغير جعفرا من غير نظر إلى معنى مرتبط بالمعنى الأصلي وهو النور الصغير، فلا يسمى هذا مجازا. فإذا استعمال اللفظ إما في الحقيقة أو في المجاز هو الدلالة باللفظ. الباء في قوله الدلالة باللفظ للاستعانة، مثل ما تقول كتبت بالقلم، لأن المتكلم يستعين بنطقه على إفهام السامع المعنى الذي في نفسه، فهو يستعين باللفظ فيقال الدلالة باللفظ. نعم. والفرق بينهما، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى هذين الاصطلاحين، دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. نعم. أن هذه صفة للمتكلم وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة. أن هذه ما هي؟ الدلالة باللفظ الأخيرة التي أوردها، أنها صفة للمتكلم، والثانية دلالة اللفظ صفة للسامع. طيب، أن هذه صفة للمتكلم، هذا فرق. الفرق الثاني، ألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة، أليست الدلالة باللفظ هي استعمال الكلام؟ وما الكلام؟ أصوات وحروف، عبارة كما قال قائمة باللسان وقصبة الرئة. ما علاقة الرئة؟ هذه طريقة تصوير الأولين لمسألة الصوت وحدوثه، أن أصله هواء يخرج من الرئة ثم يصطك باللسان فيقطع اللسان الصوت في المخارج فتخرج الحروف، فإن لولا الهواء الخارج ما استطاع اللسان أن يخرج صوتا، فينشأ الصوت من خلال هواء مندفع ثم اللسان يقطع حسب المخارج فيخرج صوت هذا الحرف وذاك الحرف ويتركب منه الكلام. فقال الدلالة باللفظ أولا صفة للمتكلم، وسيقابلها في دلالة اللفظ صفة للسامع. قال هنا في حقيقتها لفظ قائم باللسان وقصبة الرئة، وهناك قال علم أو ظن قائم بالقلب، أليست تقول دلالة اللفظ فهم السامع؟ طيب، إذا فهم من كلام إنسان معنى، إما سيفهمه على وجه القطع والجزم فيكون علما، أو على غير الجزم والقطع فيكون ظنا. نعم. وتلك صفة للسامع وعلم أو ظن قائم بالقلب. إذن هذان فرقان بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ، هذه صفة للمتكلم وتلك صفة للسامع. هذه في حقيقتها ألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة، وتلك علم أو ظن قائم بالقلب. نعم. بهذه نوعان، بهذه ما هي؟ الدلالة باللفظ. نعم. ولهذه نوعان وهما الحقيقة والمجاز، لا يعرضان لتلك، لا يعرضان لتلك ما هي؟ دلالة اللفظ. وأنواع تلك ثلاثة لا تعرض لهذه. ما الثلاثة؟ مطابقة، تضمن، التزام. لا تعرض لهذه، يعني باختصار تقسيمات دلالة اللفظ لا يخضع لها الدلالة باللفظ وبالعكس، يعني هذه تقسيمات لا ترد على هذه، وتلك تقسيمات أيضا لا ترد على تلك. هذه كم فرق الآن؟ ثلاثة فروق فرق فيها المصنف رحمه الله بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. باختصار، هذه صفة للمتكلم وتلك للسامع، هذه قائمة، ألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة، وتلك علم أو ظن قائم بالقلب. هذه أنواع حقيقة ومجاز، وتلك أنواعها مطابقة وتضمن والتزام. هذه ثلاثة فروق قال في شرحه رحمه الله، وقد ذكرت الفرق هنا بينهما من ثلاثة أوجه، وفي شرح المحصول ذكرت 15 وجها، وهذه الثلاثة تكفي في هذا المختصر. في شرحه للمحصول نفائس المحصول في نفائس الأصول في شرح المحصول أورد فروقا أخرى ليست فروقا إضافية بقدر ما هي زيادة تفصيل. فمثلا مما ذكره من الفروق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ أن قال: دلالة اللفظ محلها القلب. قلنا دلالة اللفظ صفة لمن؟ السامع. دلالة اللفظ محلها القلب لأنه موطن العلم والظن. طيب، والدلالة باللفظ ما محلها؟ اللسان وقصبة الرئة. أيضا ذكر من الفروق أن دلالة اللفظ علم أو ظن. طيب، والدلالة باللفظ؟ الدلالة باللفظ أصوات متقطعة. قال أيضا في الفروق أن دلالة اللفظ مشروطة بالحياة. كيف يعني؟ دلالة اللفظ مشروطة بالحياة، يعني لن يكون السامع سامعا إلا إذا كان حيا. طيب، والأخرى الدلالة باللفظ ما يشترط فيها الحياة؟ نعم. قال: والأخرى يصح قيامها بالجمادات، فالأصوات لا تشترط لها الحياة. صدور الصوت لا يصدر من جماد؟ بلى، يصطك به الهواء فيخرج صوت، فإذا لا يشترط فيه في دلالة باللفظ الحياة بخلاف دلالة اللفظ. ذكر أيضا من الفروق من جهة السبب أن دلالة اللفظ مسببة عن الدلالة باللفظ. من يشرح هذه؟ يقول أن دلالة اللفظ مسببة عن الدلالة باللفظ. أين السبب؟ من منهما سبب للآخر؟ الدلالة باللفظ سبب لدلالة اللفظ، يعني من أين البداية؟ من المتكلم، الدلالة باللفظ. فإذا وجدت الدلالة باللفظ يأتي بعدها دلالة اللفظ، إذن هذا معنى السببية. قال: فالدلالة باللفظ سبب، ودلالة اللفظ مسبب، يعني مترتب على السبب. ستبني من هذا أيضا فرقا آخر من جهة الوجود، من منهما إذا وجد لزم وجود الآخر؟ دلالة اللفظ توجد إذا وجدت، كلما وجدت دلالة اللفظ لا بد أن يكون في دلالة باللفظ، يعني ما يحصل فهم إلا إذا في نطق وكلام. طب هل يلزم العكس؟ يعني يمكن يكون في كلام وما في فهم؟ ممكن، ممكن أن تكون هناك دلالة باللفظ ولا يحصل دلالة لفظ. ليش؟ ما فهم السامع، كان الكلام غامضا، القرائن لم تكن واضحة له، فما حصل عنده دلالة. يعني سمع كلاما، الاختلاف اللغة، سمع كلاما لكن ما حصل عنده دلالة، لا مطابقة ولا تضمن ولا التزام. فتحصل الدلالة باللفظ ولا يحصل دلالة اللفظ، لكن العكس لا يمكن، كلما وجدت دلالة اللفظ توجد الدلالة باللفظ وليس العكس. أيضا ذكر تفريعا على ذلك قال أن دلالة اللفظ تأتي من الأخرس بخلاف الأخرى، دلالة باللفظ لا يمكن أن تكون من أخرس، أن تقول باللفظ تكون عنده دلالة بالإشارة ممكن وليس كذلك. على كل حال هذه تفريقات بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ حرص المصنف رحمه الله تعالى على بيانها، وقد أكد رحمه الله في شرحه على أن مثل هذا التفريق مما يتعين الاعتناء به، وهذه حقيقة أيضا من مفردات الإمام القرافي رحمه الله. ولا تجد أصوليا بعد القرافي جاء وأورد هذه المسألة إلا وهو آخذ إياها عن القرافي فيما ذكره هنا في التنقيح وفي شرح التنقيح وفي شرحه على المحصول، فإنه كررها في هذه المواضع واعتنى بإيرادها والكلام عنها رحمه الله. نعم. قال: الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي. فالكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة من وقوع الشركة فيه، سواء امتنع وجوده كالمستحيل، أو أمكن ولم يوجد كبحر من زئبق، أو وجد ولم يتعدد كالشمس، أو تعدد كالإنسان. نعم. وقد تركت قسمين، أحدهما محال والثاني أدب. والجزئي هو الذي يمنع تصوره من الشركة فيه، من وقوع الشركة فيه. طيب، حتى تخرج عن هذا الاصطلاح المنطقي قليلا ثم نعود إليه حتى تفهم، هو تعريف للعام والخاص بطريقة أخرى على طريقة المناطق. ما العام؟ أليس العام لفظا تناول أفراده على سبيل الحصر والاستغراق والشمول؟ بل قد أفلح المؤمنون، المؤمنون هذا لفظ تناول أفراده، لفظ لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. أليس لفظ المؤمنون قد اشترك فيه أفراد كثيرون، رجالا ونساء، عربا وعجما، صغارا وكبارا، سلفا وخلفا، كل من اتصف بهذا دخل فيه. فإذا لفظ المؤمنون لأنه عام لفظه لم يمنع من وقوع الشركة فيه، هذا فقط لتقريب الصورة، وسنعود للإصطلاح المنطقي. بخلاف الخاص، الخاص كأسماء الأشخاص، زيد هذا وعمر هذا وبكر ذاك وأبوك وأخي، تعيين الأشخاص تصوره يمنع من وقوع الشركة فيه. مستحيل أن تقول زيد أكل هذا الطعام وأنت تقصد أخاك الصغير مثلا، لا يمكن أن تفهم أن لفظة زيد هذه يمكن أن تشمل فردا آخر، فإذا تصوره يمنع من وقوع الشركة فيه. إذن اللفظ الذي لا يتناول إلا مسمى واحدا غير قابل لاشتراك غيره معه يسمى جزئيا، وعكسه الكلي. هل هذا مرادف للعام والخاص؟ لا، ليس مرادفا، لكنه لتقريب الصورة حتى تفهم ما مرادهم بالكلي والجزئي. نعود إلى تعريف المناطق. قال: الكلي الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. وفهمت المعنى، لفظ إذا أطلق لا يمنع الذهن والفهم، لا يمنع من وقوع الشركة فيه. تصور المعنى الذي اشتمل عليه اللفظ قابل لماذا؟ لوقوع الاشتراك فيه. الشركة يعني الاشتراك. هذا التقسيم يعود إلى قسمين كبيرين، وأحسن المحقق في الهامش هنا لما قسمه لك برسم شجري، قال: الكلي إما معدوم أو موجود. لو تابعتم معي هذا التقسيم يساعدك على فهم العبارة فوق. لاحظ معي، الكلي في تقسيم المناطق إما معدوم أو موجود. المعدوم، معدوم يعني لا وجود له، إما غير موجود مع إمكان وجوده أو مع استحالته. فالذي هو معدوم مع استحالة وجوده كالجمع بين الضدين أو النقيضين، كالجمع بين الحركة والسكون، بين الحياة والموت، بين الوجود والعدم، يعني أن يجتمع في شيء واحد. ألم نقل إن الكلي الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه؟ طيب، هذا معدوم يعني حركة وسكون. الكلي هنا أن يكون اجتماع لهذين الأمرين، لا يمكن اجتماع، لا يمكن اشتراك الحركة والسكون، النقيضين أو الضدين. إذن كلمة نقيض أو النقيضان هذا لفظ لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. فنقيضان اشتمل فيه ماذا؟ الحياة والموت والحركة والسكون. إذا لفظه لم يمنع من وقوع الشركة فيه، لكنه هل هو موجود أو معدوم؟ معدوم، معدوم لاستحالة وجوده. النوع الثاني من المعدوم، معدوم ليس لأنه مستحيل بل هو ممكن الوجود إلا أنه معدوم. قال مثل بحر الزئبق. الآن هذا مجرد تقسيم منطقي للتصور. بحر الزئبق ليس مستحيل الوجود، هو معدوم لكنه من حيث الإمكان ممكن لا استحالة فيه، استحالة عقلية. هل يمكن أن يوجد بحر من زئبق؟ من حيث الإمكان ممكن، لكن في الوجود غير موجود. إذن هذان قسمان للمعدوم، مستحيل الوجود وممكن الوجود. ما مثال ممكن الوجود؟ بحر من زئبق. ما مثال مستحيل الوجود؟ الاجتماع بين النقيضين والضدين. نأتي للقسم الثاني وهو الموجود. الموجود أيضا سينقسم إلى قسمين، إما متعدد أو غير متعدد، أو نسميه المتحد. المقصود بالمتعدد كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، مثل الإنسان لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. هذا الإنسان أو المؤمنون أو الرجال أو النساء أو البشر أو الفرس، هذه ألفاظ أسماء الأجناس عموما. لما تقول فرس، معدن، شجر، إنسان، هذا لفظ لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. أفراده متناهية أو غير متناهية؟ ما كانت أفراده متناهية قلنا موجود متعدد متناه، وما كانت أفراده غير متناهية قلنا موجود متعدد غير متناه. الفلاسفة يضربون مثالا للموجود المتعدد غير المتناهي بالإنسان. ليش يقولون غير متناهي؟ طيب يتكاثر إلى متى؟ إلى يوم القيامة سيكون متناهيا. نعم، لأنهم يقولون بقدم العالم وأنه لا أول له، وهذه عقيدة الفلاسفة، وهذا تمثيل باطل لا يصح. لكن أهل الإسلام يضربون مثالا بالموجود المتعدد غير المتناهي، يقولون مثاله أنفاس أهل الجنة، لأن الجنة نعيم دائم، فأنفاس أهل الجنة. ما يقولون أهل الجنة، أهلها متناهون يعني في الأخير مهما كثر العدد، لكن أنفاس أهل الجنة وهكذا. طيب، فهذا موجود متعدد متناه كالإنسان كالفرس كالشجر، أو غير متناهي إما بالإنسان على طريقة الفلاسفة أو بغيرها ما سمعت من مثال. يبقى الموجود غير المتعدد. غير المتعدد لماذا هو غير متعدد؟ إما لأنه واجب الاتحاد، يعني واجب أن يكون واحدا، أو ممكن أن يكون واحدا أو أكثر. فأما الممكن مثل الشمس والقمر، يعني هو واحد في الوجود غير متعدد، لكن حيث الإمكان كان يمكن أن تكون هناك شمسان وثلاثة، وكذلك الأقمار، لكن الوجود ليس فيها إلا واحد. ليس اتحادها وجوبا بل لأنه ممكن، وهذا الموجود منه. يبقى المتحد واجب الاتحاد، يعني الذي لا يجوز أن يتعدد. ويضرب له الأصوليون مثالا بالذات الإلهية، فإنه موجود لا يتعدد بل هو واحد ولا يقبل وقوع التعدد فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى لما قسم الكلي الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه سواء، وذكر كم قسم تحت؟ أربعة. وفي التقسيم الشجري عندكم تحت كم؟ ستة. المعدوم اثنين والموجود أربعة. الموجود إما متحد واجب الاتحاد أو متحد ممكن الاتحاد، أو الموجود متعدد متناهي أو غير متناهي. فالموجود أربع أقسام، والمعدوم كم؟ قسمان. المجموع كم؟ ستة. وهو في التقسيم في النص ذكر كم؟ أربعة. هي طالع في العبارات وطبقها على الرسم. قال سواء امتنع وجوده كالمستحيل، هذا أول واحد، المعدوم مستحيل الوجود، امتنع كالمستحيل. أو القسم الثاني، أمكن ولم يوجد كبحر من زئبق، هذا المعدوم ممكن الوجود. إذن أورد قسمي المعدوم. أو وجد ولم يتعدد كالشمس، هذا المتحد ممكن الاتحاد. أو تعدد كالإنسان، ماذا بقي؟ بقي المتحد واجب الاتحاد أو المتعدد غير المتناهي. ما سقطت من المصنف سهوا هو تعمد تجاوز القسمين. قال رحمه الله: وقد تركت قسمين أحدهما محال والثاني أدب. ماذا يقصد بالمحال؟ المتعدد غير المتناهي. يقول محال، ما في متعدد غير متناهي، الموجودات متناهية، الوجود سينتهي مهما تعدد فإن له انتهاء. ولا يقبل بمثال الفلاسفة، هم يقولون مثل الإنسان متعدد غير متناهي لقولهم بقدم العالم. قد تركت قسمين أحدهما محال والثاني أدب، قصد به أنه لم يرد بالموجود المتحد وجوب الاتحاد ما ذكر الذات الإلهية، قال تركته أدبا. المناطقة يقولون واجب الاتحاد مثل الذات الإلهية، إيش قصده بالأدب؟ قال لأن إطلاق لفظ الكلي على الذات الإلهية وهي واجب الوجود فيه ما يوهم الجسمية، فتركه أدبا كما قال رحمه الله، وأراد ألا يجعل في هذا التقسيم المنطقي حصرا للذات الإلهية على بعض هذه التقسيمات، وإلا فالتقسيم عند المناطقة بالستة التي سمعت قبل قليل. قال رحمه الله: والجزئي هو الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. أحد الشراح وهو حلوله في شرحه على التنقيح قال: وليته اقتصر على تعريفه، تعريف الكلي، وترك أقسامه كما فعل غير واحد من الأصولين، إذا هو القدر المحتاج إليه من ذلك والله أعلم. يعني لو لم يدخل في التقسيم المنطقي لم تكن به حاجة. عامة كتب الأصول ماذا يفعلون؟ يعرفون الكلي وينصرف، ويعرف الجزء وينصرف، دون أن يقول ممتنع الوجود مستحيلا، ممتنع الوجود إمكانا، موجود متعدد، متناهي غير متناهي، أو موجود متحد الوجود واجبا أو ممكنا، ما يدخل في هذا التقسيم المنطقي. تعريف الكلي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه قريب من تعريف الغزالي رحمه الله، فإنه قال: الكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه، واللفظان متقاربا. وعرفه غيره من الأصوليين مثل ما فعل ابن النجار وقال كثير من كتب المتأخرين، قال: الحكم بالمحمول على كل فرد من أفراد الموضوع. إيش يقصدون بالمحمول والموضوع؟ المحمول المحكوم به، والموضوع المحكوم عليه. مرة أخرى: الكلي الحكم بالمحمول على كل فرد من أفراد الموضوع، مثل لفظة العموم تحمل اللفظ على كل فرد من أفرادها، فأنت تحمل المحكوم، الحكم بالمحمول وهو المحكوم به، على كل فرد من أفراد الموضوع وهو المحكوم عليه. يقول الأصوليون في تقسيمهم للكلي والجزئي، وكما صنع القرافي رحمه الله تعالى في كتابه في الشرح في تنقيح الفصول، قال: قال ما تعرضنا لتعريف الكلي والجزئي فإنه لا بد من تمام فهم باقي الاصطلاحات المرتبطة، وأورد بعد ذلك تعريفا للكلية والكل وتعريف الجزئية والجزء، فهذه ثلاثة تقابل ثلاثة: كلي وكلية وكل. شو يقابلها؟ جزئية وجزئي وجزء. طيب قابل كل واحد بقسيمه، الكلي يقابله الجزئي، الكل يقابل الجزء، الكلية تقابل الجزئية. نحن ماذا أخذنا في هذا الفصل؟ الكلي والجزئي. بماذا عرفنا الكلي؟ ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. والجزئي ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. طيب سنأخذ الآن الكلية والجزئية المتقابلان. الكلية الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد، الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد، كقولنا. شوف نحن نعرف كلية وكل وكلي، إذن الكلام سيكون فيه لفظة كل، لكن في لفظة ستستخدم كل، أو في جملة ستستخدم كلمة كل فتكون كلية، ولفظة أخرى تستخدم فيها كل فتكون كلي، وجملة أخرى تستخدم فيها كل فتكون كلا. إذا فهمت التفريق سهل عليك ضرب المثال. يقولون كل رجل يشبعه رغيفان غالبا، هذه فيها لفظة كل. كيف أعرف هذه كلية أو كل أو جزء أو عفوا أو كلي؟ الجملة فيها لفظة كل، كل رجل يشبعه رغيفان غالبا، المعنى كل واحد على انفراده. كل رجل يشبعه رغيفان غالبا، المعنى كل رجل على انفراده يشبعه رغيفان، وليس المقصود كل الرجال يشبعهم رغيفان. طيب إذا كنت أريد بلفظة كل المجموع كاملا فيسمى كلا وليس كلية، مثل قولك كل رجل يشيل الصخرة العظمى، يعني كل رجل على انفراده، مجموعهم مجتمعين كلهم يمكنه حمل الصخرة العظيمة، فهذا كل وذاك كلية. مرة أخرى، كل رجل يشبعه رغيفان غالبا، هذه كلية لأن الحكم فيها على كل فرد فرد ولا يستثنى من هذا أحد من أفراده. كل رجل يشبعه رغيفان غالبا، فالحكم هنا صادق باعتبار الكلية وليس الكل. المثال الثاني، كل رجل يحمل الصخرة العظيمة، الحكم هنا صادق باعتبار الكل مجموعا بمجموعه دون الكلية. فهمت الفرق بين الكلية والكل؟ الكلية إذن أن تطلق حكما تريد به صدقه أو تناوله على كل فرد من أفراده باعتبار انفراده لا بمجموع الكل، وبالعكس في الكل حكم تقضي به على المجموع من حيث هو مجموع لا من حيث أفراده. ما وجه الشبه؟ أن الحكم تناول الجميع، تناول جميع الأفراد، ما الفرق؟ هنا تناولهم على سبيل الانفراد وهنا تناولهم على سبيل المجموع من حيث هو مجموع. طيب وأنت فهمت الكلي الذي لا منع تصوره من وقوع الشركة فيه، فحصل لك الفرق بين الكلي والكلية والكل، وإذا فهمتها فهمت مقابلاتها. قبل قليل قلنا الكلية الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد، فماذا ستكون الجزئية؟ قال الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين، كقولنا بعض الحيوان إنسان. هناك في الجمل كنا نستخدم كل، فتكون مرة كلية ومرة كل ومرة كلي. هنا ستقول احنا نتكلم عن الجزئية والجزء، نتكلم على التبعيض. فلما أقول بعض الحيوان إنسان، أنا هنا قصدت بعض الأفراد من غير تعيين، فسيكون هذا جزئية لأنه يقابل الكلية التي ما كنت أريد فيها تعيين أحد. كل رجل يشبعه رغيفان غالبا، تناولت الأفراد فردا فردا على سبيل الانفراد دون تعيين، فكذلك الجزئية في مقابلها. الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين كقولك بعض الحيوان إنسان. طيب أما الجزئي المقابل للكلي فالشخص من كل حقيقة كلية، عندك حقيقة كلية، فإذا جئت إلى الشخص منها بعينه سيكون جزئيا. أما الجزء فما تركب منه ومن غيره الكل، الجزء ما تركب منه ومن غيره الكل هو بعض الكل. ومن هنا قلنا إن الفرد من أفراد العموم، بكر من أفراد المؤمنون، هل هو جزء أم جزئي؟ لما قلنا في تعريف العام وقلنا أورد المصنف رحمه الله هناك اعتراضه على أنه لا يدخل، هنا جزء مسماه، الفرد من أفراد العموم جزء مسماه وليس جزئيا، فلذلك قلنا إن دلالة لفظ العام عليه لا تكون تضمنا، فالجزء ما تركب منه ومن غيره كل. على كل حال لما يسوقون هذه التقسيمات كل وكلي وكلية وجزء وجزئي وجزئية، هذه اصطلاحات منطقية. يقول القرافي رحمه الله: ولها في اللغة استعمالاتها أو ما يقابلها. فقال مثلا: صيغة العموم كلية أو كلي أو كل، صيغة العموم في تناولها لأفرادها: قد أفلح المؤمنون، الحكم بالفلاح على أفراد المؤمنون، حكم تناول الأفراد، هل هو كلية أو كل أو كلي؟ الحكم في العموم، الحكم في العموم كلية، الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد، كل رجل يشبعه رغيفان غالبا، كأنك تقول كل مؤمن يناله الفلاح، قد أفلح المؤمنون. فقال: صيغة العموم للكلية، هذا يقابله. طيب ما الذي يقابل الكل؟ قال: أسماء الأعداد تقابل الكل. الكل كما قلنا القضاء على المجموع من حيث هو مجموع. لما قل أعطي 100 رجل وأكرم 1000 فقير، فأنت تتكلم على المجموع من حيث هو مجموع، لكن في داخله أفراد، إنما أردته من حيث المجموع لا من حيث الانفراد. قال: والأعلام للجزئي، الأعلام أسماء الأعلام الأشخاص، فإنه يقابل الجزئي في التعريف. قال: والنكرات للكلي، فالنكرات المثبتة التي لا تدخل في صيغة العموم هي مثال للكلي، فرس، إنسان، رجل، لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، لكن 5 و10 و100 و1000 هذه أسماء الأعداد كل. وإذا جئت إلى الأعلام زيد وعمر وخالد وبكر فهذا جزئي وهكذا. فهو يقول إنه طالما حصل الانتفاع بها وصارت استعمالاتها ترد في كلام الأصوليين ويترتب عليها فهم السياق، حسن التنبيه عليها، ولهذا أفردها المصنف رحمه الله هنا في هذا الفصل، وهو التفريق بين الكلي والجزئي. وقد ضممنا إليه ما أورده في شرحه رحمه الله من الحديث عن الكل والكلية تتمة للتقسيم. يكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى في اصطلاحات أصولية دخل فيها في صلب موضوع علم الأصول، وجمع الاصطلاحات الأصولية في هذا الفصل السادس: المشترك والمتواطئ والمشكك والحديث عن العلم والمضمر والنص والظاهر والمؤول والعام والخاص، سيأتي إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يقول: ما الفرق بين مبحث تقسيم الدلالة لدلالة باللفظ ودلالة اللفظ، وبين مبحث الاستعمال والحمل، وأن الاستعمال هو دلالة اللفظ والحمل هو الدلالة باللفظ؟ أرجو التوضيح. هي تفريقات في اصطلاحات مستعملة: الاستعمال والوضع والحمل. ليست تقسيمات متباينة حتى تقول ما العلاقة بينهما، لكن الكلام قلنا يمر بمراحل 3: أو اللفظ يوضع لمعنى ويستعمل لإرادة معنى ويحمل عند السامع لمعنى. وهنا أورد اصطلاحا دارجا دلالة الألفاظ، ففرق بين مصطلح دلالة اللفظ بتقسيماته والدلالة باللفظ. نعم، هناك الحمل صفة للسامع، وهنا دلالة اللفظ صفة للسامع، هناك الدلالة باللفظ صفة للمتكلم والاستعمال صفة للمتكلم، ليس شيء من التناقض، ولا يشكلن عليك هذا، لكن اصطلاحات متقابلة، فقال لك هذا للسامع كما قال هنا هذا للسامع، فلا تناقض بينها ولا إشكال. يقول: هل يدخل قولهم لازم القول ليس بقول في دلالة الالتزام؟ قلت لك: الالتزام درجات، والمصنف رحمه الله حتى في الالتزام الذهني، نحن في دلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ نتكلم على مساق محدد، وهو أن اللفظ الذي يدل على جملة معاني، تارة تكون المعنى هي صميم ما اشتمل عليه اللفظ بتمامه فيسمى مطابقة، وتارة يفهم من اللفظ بعض معناه أو مسماه فيقال له دلالة تضمن. دلالة الالتزام هذه متفاوتة تفاوتا كبيرا. لما؟ لأن الالتزام قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، وبعض الأصولين يتناول هذا، هل من شرط دلالة الالتزام أن تكون مرتبة قطعية أو يكفي فيها ظن؟ الراجح أنه يكتفي فيها بالظن. ثم يتكلمون أيضا على نوع الالتزام، هل هو التزام ذهني أو خارجي؟ والمصنف كما رأيت مال إلى طريقة المناطق في اشتراط اللزوم الذهني، والأصولين يطلقون سواء كان هذا أو ذاك. أما مسألة لازم القول ما يلزم عنه، فهذا يأتيك في سياق آخر غير هذا، لكنه يشاركه في وجه ما، وهو أن القول الذي يقول به القائل في فقه مسألة أو مذهب له في باب من الأبواب أو حتى في العقائد، عندما يقررون أصلا أو قاعدة كلية يلزم من القول بها قول بشيء ينبني عليها، فهذا ليس من دلالة اللفظ بمعنى لفظ لا، لكن من دلالة الكلام وجملة التقعيد. يأتيك بقاعدة كبيرة، فطالما هي قاعدة يلزم من قولك بها أن تقول بكذا. يعني مثلا يلزم من القول بعدم أو بامتناع اتصاف القديم بالحوادث منع الصفات الإلهية التي هي صفات الأفعال وليست صفات الذات، هذا من لوازم القول. يعني هو لما يقولون القديم لا يمكن أن يتصف بحادث، والذات الإلهية قديمة، والصفات الأفعال الاختيارية صفات حادثة، والحادث يمتنع أن يتصف به القديم، ينبني على هذا منع الصفات الإلهية والقول بتأويلها أو تعطيلها. لوازم الأقوال المرادة في اصطلاح العلماء إما في الفقه أو في العقيدة ليس المقصود دلالة الالتزام اللفظي، يعني لفظ ماذا يلزم عنه، لكنه مذهب أو قاعدة كلية أو أصل عام يلزم من القول به التزام قول آخر. طيب، فهنا عندما يأتي النقاش والترجيح أو المناظرة أو إقامة الأدلة أو الرد عليها، يأتي استعمال بعض الفقهاء أو بعض العلماء هذا الأسلوب، يكون يلزم من قوله كذا، فيكون الانفصال في مقام المناظرة عدم الالتزام، وهذا لا يتأتى عندما يكون الالتزام قطعيا، فهنا لا ينفع الانفصال عنه بأنني لا ألتزم به، لأن تنصله من لازم القول يهدم قوله. إنما يحصل الرد بقولهم لازم القول ليس بقول عندما يكون احتمالا يريده شخص على آخر، فيقال له في الجواب هذا من لوازمه لكنه لا يلتزم به وله عنه جواب. فقلت لك لما بين اللازم والملزوم من تفاوت في الدرجات، تارة لا يمكن الانفصال بأن تقول لازم القول ليس بلازم عندما يكون اللزوم قطعيا فلا يصح الانفصال عنه، لكن عندما يكون أضعف وفيه وجه ويمكن الإجابة عنه والانفصال يمكن الاعتذار عندما يكون اللازم باطلا أو فاسدا فيعتذر، أنا لا أقول باللازم مع قولي بهذا الأصل الذي أقول به في المسألة. والله أعلم. يقول إذا كانت الدلالات تتعلق بأفهام السامعين أو مرادات المتكلمين ألا يعرض عليها بهذا التغير والتناسب؟ أليس الدلالات حقائق موضوعة تعرف بها؟ إن كنت فهمت السؤال كما يريد صاحبه، الدلالات كما قلنا ما يفهم من شيء فهم شيء آخر، أو كون اللفظ إذا أطلق دل، أو فهم السامع من كلام المتكلم تمام معناه كمال مسماه أو جزءه أو لازمه. قلت في مطلع الكلام كل دلالة لها طرفان، طرف عند المتكلم يقصد معنى بكلامه فقلنا هذه الدلالة باللفظ، وطرف عند السامع يحمل فيها كلام المتكلم على المعنى الذي فهمه وقلنا هذه دلالة اللفظ. ليس إشكالا أن أنسب الدلالة إلى المتكلم باعتبار وإلى السامع باعتبار، إلى السامع باعتبار فهمه وإلى المتكلم باعتبار استعماله، فلا تناقض. وهذا لا يعني النسبية كما قال هنا السؤال أو التغير لا، لكنها اختلاف الجهة، فأنظر إليها من تلك الجهة أو من هذه الجهة. لكن ما الذي يقصده الأصوليون في الدلالات؟ ينتقلون إلى دلالة اللفظ، ومن هنا جاء تقسيم القرافي، قال لك هذه دلالة اللفظ وتلك الدلالة باللفظ. فعندما نقول دلالة تضمن أو مطابقة أو التزام، فاعلم أننا نقصد ما يتعلق بجهة السامع، لأنه هو الذي تأتيه التقسيمات، وإذا فهمت هذا زالت التالي إن شاء الله تعالى. طيب، يبقى هنا سؤال أخير يقول صاحبه: لو أعدتم تقسيم الدلالة، إذا أردت التقسيم الأول الذي قلناه فإنهم يقسمون أي المناطق الدلالة إلى لفظية وغير لفظية، ثم كل من الدلالة اللفظية وغير اللفظية تنقسم إلى وضعية وطبيعية وعقلية. العقلية دلالة تلازم غالبا، يعني يقولون مثلا في الدلالة اللفظية، في الدلالة اللفظية إما أن تكون وضعية وهي الثلاثة التي درست مطابقة تضمن التزام، وإما أن تكون طبيعية قلت لك كقول أح مثلا على ألم، أو أن تقول الدلالة العقلية أن تسمع صوت تأوه فتفهم منه حياة صاحب الصوت، هذه دلالة عقلية من اللفظ، إذن هي دلالة لفظية عقلية، أو دلالة لفظية طبيعية، أو دلالة لفظية وضعية. الدلالات غير اللفظية كثيرة: دلالات الإشارة، دلالات الضوء، دلالات الدخان، هذه منها طبيعي ومنها عقلي ومنها وضعي. وضعي عندما نصطلح في أسماء الأعداد أن هذه ثمانية وهذه خمسة وهذه سبعة وهذا عشرة، هذا دلالة لفظية؟ ليست لفظية، دلالة غير لفظية لكنها وضعية تواضعنا عليها. قد تكون الدلالة غير اللفظية أيضا طبيعية، ليست دلالة لفظية، طبيعية، بمعنى أنك كلما رأيت دخانا علمت أن من ورائه نارا، فهذه عقلية تارة وطبيعية تارة. فالمراد أن بعض الدلالات اللفظية وغير اللفظية تنقسم، فالمجموع ستة. الذي يعنينا نحن وبه صار التقسيم هو الدلالة اللفظية الوضعية، فقسمناه إلى مطابقة تضمن التزام. فإن كان الذي يفهم من اللفظ كمال مسماه أو تمام معناه فهو مطابقة، لأن اللفظ طابق المعنى أي توافق بالتمام. وإن فهمت من اللفظ جزء معناه، قلت لك كشخص مسلم ليس طالب علم سمع من أسماء الله ما لا يفهم معناه، سمع أواخر سورة الحشر: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. قلت له: من أسماء الله المؤمن، إيش يعني مؤمن؟ المؤمن هو الإنسان البشر وليس هو الله، فما معنى أن يكون الله مؤمنا؟ ما عرف الجواب. ما معنى قدوس من أسماء الله وهو مسمي ولده عبد القدوس؟ ما عنده إلا أن القدوس اسم من أسماء الله، فليس عنده دلالة إلا أنه اسم للذات الإلهية. هو ماذا فهم من الاسم؟ جزء معناه. فهذا النوع من الدلالة تضمن. والالتزام كما قلت لك أن الله عز وجل لما أثبت صفة الخلق قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لو جئت تتدبر الآية، لماذا جاءت الآية بصفتي العلم والقدرة لإثبات الخلق؟ هذا التلازم. لا يخلق إلا من كان عليما قادرا، فالعليم القادر هو الذي يخلق، فأثبت صفة سبحانه وتعالى الخلق بصفتين أخرين وهو العلم والقدرة، لأنها يلزم عنها إثباتها وليس العكس. هذا ما يتعلق باختصار في تقسيم الدلالات التي مرت في الدرس. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.